الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين، أما بعد، فأرحب بكم في لقاء جديد من لقاءات برنامجكم التفسير الفقهي، أواصل فيه تفسير سورة النحل. قال الله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون، فلا تضربوا لله الأمثال، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا، هل يستوون؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء، وهو كل على مولاه، أينما يوجه لا يأتي بخير، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ ففي هذه الآيات تحريم صرف العبادة لغير الله تعالى، وفيها التذكير بأن الرزق بيد الله تعالى، ومن ثم لا يطلب من أحد سواه، وفيها تحريم القول بلا علم، وفيها النهي عن ضرب الأمثال لله تعالى، فإن الله لا يماثله شيء. وفي الآيات تقريب الصور بالأمثلة، وفيها أن القياس الأولوي جائز في حق الله تعالى، بخلاف القياس التمثيلي الذي تستوي أطرافه. وفي الآيات وجوب طاعة المملوك لسيده، وفي الآيات عدم مساواة المماليك للأحرار. وقد استدل الجمهور بالآيات على أن المملوك لا يملك، وإن كان قد يتصرف بالإذن من سيده، وقال مالك بأن المملوك يملك ملكا ناقصا، يمكن لسيده أن ينتزع ملكه منه، ومن ثم لا يجب عليه عبادة مالية من زكاة أو كفارات، ولا تجب عليه عبادة تقطعه عن خدمة سيده. وعلى قول الجمهور يجب على السيد زكاة ما في يد العبد من الأموال الزكوية، ولا يطأ أمة إلا بتزويج. وقد بنى بعضهم على ذلك أن طلاق العبد بيد سيده، والأظهر أن الطلاق لمن أخذ بالساق كما ورد الخبر بذلك، وبذلك قال الجمهور. وفي الآيات أن ملك الأموال الكثيرة ليس مذموما، بل ما دام مالكه يراعي حق الله فيه، بل قد يثنى على العبد بسبب ذلك، ولذا رفع الله منزلته في هذه الآيات. وفي الآيات فضيلة النفقة سرا وجهرا، مما يشمل النفقة على النفس والقرابة وعلى سبل الخير. وفي الآيات الاستدلال بقياس العكس، وفيها تنويع النفقة بالسر والجهر حسب قرائن الأحوال. وقد استدل بها من فضل الغني الشاكر على الفقير الصابر كما هو الحق. وفي الآيات أن الحمد والثناء الكامل الذي لا يعتريه نقص إنما يكون لله تعالى، وأما المخلوق فإنه يحمد حمدا بحسبه لا حمدا كاملا. وفي الآيات تفضيل من أعطاه الله الإمكانات فاستعملها في الخير، ومن ذلك السمع والبصر. وفي الآيات أن القادر خير من العاجز، وإن كان العاجز معذورا. وفي الآيات فضيلة العدل بإعطاء كل ذي حق حقه، ومن ذلك جعل العبادة لله دون من سواه من المعبودات والأصنام التي هي جمادات لا تسمع ولا تبصر. وفي هذا رد على الأشاعرة في قولهم بتقابل الملكة. وفي الآيات الترغيب في الأمر بالمعروف وفي العدل وتفضيل أهله على غيرهم. ثم قال الله تعالى: ولله غيب السماوات والأرض، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، إن الله على كل شيء قدير. ففي الآيات تحريم ادعاء الخلق لعلم الغيب، وبيان أن الله ينفرد بذلك سبحانه، فهو يعلم الخفايا والبواطن والأسرار، ومن ذلك علم الساعة. وفي الآيات التذكير بالتفاوت بين المخلوقات في السرعة، وفيها الأمر بالاستعداد للآخرة، والحذر من إتيان الساعة على العبد بغتة بأنها تفجأ الناس في ساعة فيموت الخلق بصيحة واحدة. وفي هذه الآيات الترغيب في النظر في عواقب الأمور والتنبه لمآلاتها. ثم قال الله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. ففي هذه الآيات إقامة الولاية على الصغار وعدم اعتبار إقرار الصغير غير المميز، وفيها حصول العلم بالسمع والبصر والفؤاد. وفي الآيات الأمر بشكر الله على نعمه ومنها نعمة وسائل التعلم وأدواته. وفي الآيات جواز ركوب الطائرات السائرة في جو السماء كما سارت الطير. وفي الآيات التذكير بنعمة الله تعالى بهؤلاء الطيور. وفي الآيات جواز اتخاذ المساكن وبناء البيوت، وفيها جواز سكن القصور. وما ورد من أخبار في النهي عن إطالة البنيان لم يثبت منها شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الآيات جواز الراحة والنوم في البيوت لقوله سكنا. وفي الآيات جواز اتخاذ الخيام وجواز صنعها من جلود الأنعام، وفيها دلالة على جواز التنقل بها في البوادي. وفيها طهارة جلود المذكى من بهيمة الأنعام. وفي جلد الميتة خلاف مشهور للحنابلة، وظاهر السياق يدل لقول الجمهور. وفي الآيات جواز أخذ صوف بهيمة الأنعام وحله وطهارته ولو أخذ من بهيمة حية، ومثله الشعر والوبر بخلاف جلد الكلب والخنزير وما لا يؤكل لحمه من الحيوانات. وفي الآيات أن الأصل في السفر هو الحل والجواز لقوله يوم ضعنكم. وقد استدل بعض العلماء بالآية على أن قطع مسيرة يوم وهو 40 كيلا يعد سفرا يترخص فيه برخص السفر. وقد قال الجمهور أن السفر لا يكون إلا بمسيرة يومين 80 كيلا، وقال الحنفية بمسيرة 3 أيام، وقيل العبرة بالوقت لا المسافة، وقيل يرجع إلى العرف، والأول أقوى هذه الأقوال. وفي الآيات أن اتخاذ المساكن والقصور والغالي من الأخبية والخيام لا ينافي الزهد المشروع. وفي الآيات جواز اتخاذ الأسباب التي تقي من الحر والمطر والريح والبرد، وفيها جواز صنع القربة ونحوها من جلود الأنعام، وفيها جواز أثاث البيت ومتاعه وأن الأصل في ذلك الحل والجواز. وفي الآية إباحة اتخاذ الظل والاستفادة منه سواء كان ظلا للأشجار أو الجبال أو المنازل أو غيرها. وفي الآية جواز الانتفاع بالغيران في الجبال والاحتماء بها من البرد والريح والشمس والمطر ونحوها. وفي الآيات اتخاذ الملابس والثياب التي تقي من الحر والبرد، وقد نص الله على الحر هنا ليفهم البرد من باب أولى، وقيل بأنه اكتفى بما تقدم ذكره في أول السورة بقوله لكم فيها دفء. وفي الآيات جواز لباس الحرب مما يقي البدن كالدروع والمغفر والترس والبدلة الواقية ونحوها، وفيه اتخاذ عدة القتال، وفي ذلك مشروعية بذل الأسباب لحماية البدن والنفس من أن تصاب. وفي الآيات أن توارد النعم على العبد تؤكد عليه وجوب شكر الله عليها باستعمالها في مراضي الله، وقوله فإن تولوا أي أعرضوا عن الطاعة وعن استعمال هذه النعم في مراضي الله. وفي الآية مشروعية الدعوة إلى الله بالإبلاغ والبيان والتوضيح، وأن هذه هي مهمة الرسل والدعاة والهداية إلى الله تعالى. وفي الآيات وجوب نسبة النعم إلى الله تعالى والمنع من نسبتها ابتداء إلى غير الله. بارك الله فيكم ووفقكم لكل خير. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.